وأقيموا الوزن بالقسط ولا Thank you. Oh.

ما سلككم في سقر؟ يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر Yeah.

وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سور القمر والرحمن والمدثر والقيامة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية ومن الإعداد محمد عبد الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح. الساعة الآن 11:01.